يا من يرى مكة تعرض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. في نحرها والنصح من تلك الرضا من نحله. يا من يرى يا من يرى في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي، ويرى قرير الدم في أودادها متنقلا من مفصل في مفصل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف أبواب التوحيد توحيد الأسماء والصفات، ومن أدرك هذا الباب استطاع أن يميز كتاب الله وسنة رسوله عندما يقرأ كيف كان الصحابة يفهمون دينهم. ولذلك أنا أرى إن أي واحد عالم أو أي واحد داعي إن لم يكن لديه الاعتقاد الصحيح في باب الأسماء والصفات بيبقى مهزوز. وأحيانا تلاقي واحد علامة كبير، يعني عندنا مثلا واحد زي الزمخشري صاحب الكشاف التفسير، نغص عليه أستاذ هو في اللغة، نغص عليه ان هو معتزلي في باب الاعتقاد، فما حدش بينظر في كلامه الا المتخصص اللي فاهم علشان لا يزل عندما يقرا. عندنا مثلا فخر الدين الرازي كلامه كلام اشعري صار فيه على ضرب المتكلمين، وله من التفسير اللي هو كتاب مفاتيح الغيب مجلدات لا حصر له، يخاف الانسان ان يدخل فيها او ياخذ منها شيئا لعله يعكر على عقيدة الشخص. فالعقيدة أساس، إن استوعبت استيعابا جيدا لا نخاف عليك في أن تقرأ في أي كتاب. لكن قبل ذلك نقول لك ما تقرأش الكتاب الفلاني، لا خلي بالك من الكتاب الفلاني. السبب في كده إيه؟ إن الإنسان خايف لعود الشخص يزل في هذا الباب. ولذلك إن شاء الله عز وجل يعني أسأل الله عز وجل إن يكون في خلال 10 أو 15 محاضرة استوعبت توحيد الأسماء والصفات وبدقة. يعني مش هنطول عليكم، إحنا بنحاول بقدر المستطاع ان الاخوة يستوعبوا توحيد الاسماء والصفات في مسافة وجيزة، ما نقعدش سنين نقعد ندرس نقول لك على الشخص يعرف يقعد عمره كله وفي النهاية ما يحصلش حاجة او لا يحصل شيئا، لا، عايزين محاضرات مكثفة. ولذلك انا اقول لك احرص على الحضور والكتابة والمتابعة. هناخد الدورة بشكل موسع شوي، يعني المفروض تكون 30 محاضرة 35 محاضرة، هنعملها عندكم 50 محاضرة بإذن الله تعالى. 50 محاضرة ديت نحصل فيها على المعتقد الصحيح بإذن الله تعالى، ويبقى الإنسان فيها أفضل من كثير من الدعاة اللي هم موجودين في الفضائيات ويتحدثون وهم يجهلون هذه القضايا بتفاصيلها ودقتها. النهاردة إن شاء الله عز وجل في المحاضرة الأولى هنتكلم على العقيدة بين الثوابت والمتغيرات، ده عنوان المحاضرة، العقيدة بين الثوابت والمتغيرات. جايز الكلام اللي فيها انتوا طبعا عارفينه، لكن انا بركز فيه على اساس ايه؟ ان في اشياء ما اقدرش اتنازل عنها. انا كرجل مسلم صاحب عقيدة، ما ينفعش واحد يجي يطعم في الثوابت الاسلامية تحت مسمى ان الدين بيتطور والامور بتتطور وكلمة مغير. لا، في ثوابت لابد ان نلتزم بها. فلو جاء فكر تحت مسمى الاسلام يطعم في الثوابت، انا على طول اقول لا استنى، انت ما انتش تبعنا، مش دي عقيدة الصحابة ولا عقيدة التابعين، وقفة. طبعا مش معنى ان مش تبعنا اقول لك انت عايزين بتكفروا الناس، لا، قضية في انني انا نفسي احذر، اشعر على طول ان قلبي تحرك لم يطمئن، شيء حاك في صدري، اقول لا الامر مش طبيعي. لان الثوابت عندنا امور بسيطة جدا وهي على فطرة الناس. لان دلوقتي لما يجي يطعن في قضية المقدسات يقول لك المسلمين مثلا في قضية تغيير الاسماء يقول لك بغير في دينهم، احنا ما نغيرش في ديننا، يا ديننا دي ثوابت لم تتأثر هذه الثوابت. يبقى في هذه الحالة ما فيش واحد يتخض يقول لك لا انا على قدم ثابت، افهم النص وافهم الدليل مهما كان الشخص ومهما الف الناس في العادة، انا عندي دليل يتمثل في الكتاب والسنة من خلال هذه الثوابت اللي هنقولها ان شاء الله عز وجل نتفق سويا عليها. فهنتكلم عن الثوابت، العقيدة الاسلامية بين الثوابت والمتغيرات في عناصر المحاضرة. الثوابت الاسلامية واثرها على العقائد الايمانية، دي العنصر الاول. الدين المقبول عند الله هو دين الاسلام، جملة الرسالة تمثلت في القرآن وما ثبت في السنة المطهرة، الاحتجاج بالسنة النبوية كالاحتجاج بالآيات القرآنية. الكلام ده هتاخدوه في مذكرة، فانتوا يعني ما تتعبوش نفسكم في الكتابة، لان اللي هقول لكم اكتبوه تكتبوه، يعني في فقرات اقول لك احفظها ونحفظها داخل المحاضرة ونكتبها، وفي اشياء هتلاقيها موجودة. يبقى انت بس ركز معايا في الايه، في مسألة المتابعة. فيما يتعلق بالمحاضرة، اخوة الله يبارك فيهم في مسجد الصحابة بيفرغوا المحاضرة سماعا، يعني اسمعوا من المحاضرة واسمعوا المحاضرة واكتبوا كل كلمة فيها، غير المحاضرة الكلام اللي انا بقرأ منه دلوقتي او بستعين به في ده هيكون موجود وده هيكون موجود، وان شاء الله عز وجل على المنتدى سوف تجدون هذا الكلام مفصلا. الاحتجاج بالسنة النبوية كالاحتجاج بالآيات القرآنية، اخبار الاحاد حدة في ثبوت العبادة والاعتقاد، دي العناصر المطلوب ان شاء الله نحن نغطيها اذا تيسر الوقت. انا معاكم ان شاء الله لغاية الساعة 8:30 باذن الله تعالى او 9 بالكثير. مطلوب ان شاء الله اختصار موضوع المحاضرة في 3 صفحات هتسلم للاخ احمد، وطبعا ما فيش واحد هيجي لي في نهاية الدورة وقول انا عايز اجازة او امتحن الا اذا كان كل اللي احنا كلفناه بمستوفي ومعاه دفتر كبير 400-500 صفحة ملخص فيه بخط يده المحاضرات تلخيصا، لان هي دي المستند بتاعه اللي هيذاكر منه وهينقل فيه الدعوة. اللي عنده استعداد يا مرحبا، ما عندوش استعداد وجاي مستمع على العين والرأس بس ما يتعبناش ويبقى يعني كثير الاسئلة. ايضا فيما يتعلق بالاسئلة ما تستعجلش، ممكن هتلاقي اجابة السؤال بتاعك داخل المحاضرة او في المحاضرة اللي جاية، كله ان شاء الله عز وجل سوف تجده، وياريت الاسئلة تكون خاصة بالمحاضرة. ايضا في حاجة مطلوبة وهي عملية حفظ النصوص والتعريفات داخل المحاضرة، دي مطلوبة منك، لانت عشان تنقل الكلام ده تكون كداعي او تعرف الناس لما تيجي تتكلم، فتيجي تقول والله ده في حاجة كده بس انا مش فاكرها، لا على الاقل يبقى الايات والاحاديث محفوظة في مثل هذا العمل. ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الدين، يعني دين الاسلام له ميزة تختلف عما سبق، في ان الله تكفل من فوق عرشه بحفظه وابقائه الى يوم القيامة، فقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له إيه لحافظه، فحفظ القرآن منهجا ودستورا، يعني الكتاب كقرآن لا يعتريه تبديل ولا تحريف إلى قيام الساعة، ده موجود. السنة حفظت عن طريق حفظ الأسانيد وحفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام في تمييز الصحيح من الضعيف. ودي برضو ميزة الأمة الإسلامية ليست في سائر الأمة، إن الأمة الإسلامية تميزت بالأسانيد، فنستطيع أن نميز الحديث إن كان صحيحا أو كان ضعيف، إن كان ثابتا أم لا. دي برضو ميزة الأمة الإسلامية، فحفظها الله عز وجل من خلال حفظ منهجها اللي هو عبارة عن كلمات محفوظة، وحفظها أيضا واقعا، مش بس يبقى كلام لك والله القرآن جميل بس إحنا بنلاقيه في المكتبات ومالوش واقع، ما ينفعش يتطبق في القرن 21. نقول لا، برضو هذا الكلام ما يصح، لأن الله تكفل أيضا بإيجاد أناس يطبقون القرآن والسنة على أنفسهم إلى يوم القيامة، فصح كونا، يعني كونا يعني إيه؟ يعني إلزاما حيكون موجود. قلت هذه الفئة أو كثرة، زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك إلى يوم القيامة. الكلام ده فهذا يعني أن في ناس حيطبقوا القرآن والسنة على أنفسهم، ليه؟ عشان يكونوا حجة على سائر البشر، لأن ممكن يجي واحد يوم يقول: يا رب والله القرآن صحيح كان جميل ومنهج مثالي وجميل جدا، لكن ما شفتش حد في الدنيا طبقه على نفسه. ليه؟ لأن استحالة هذا في هذا العصر. يبقى الحجة أن فلان وفلان وفلان كانوا موجودين معاك في نفس البلد وطبقوا هذا القرآن على أنفسهم، فيبقى القرآن محفوظ منهجا ومحفوظ إيه؟ واقعا مرئيا إلى قيام الساعة. هذا علشان بس تطمئن أن دين الإسلام باق، فلو خزل عنه المخذلون سينصره رب العالمين كما قال في كتابه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. دي أساسيات مهمة جدا لازم نعرفها. ففي بعض الثوابت، احنا عايزين نعرف الثوابت الأم، عشان لما واحد يجيب لنا شيء غريب علينا نقول والله ثوابتنا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، نعرف بالضبط الثوابت دي ايه. حاجة ثانية كمان، هل في تغيير في حرف من كتاب الله؟ هل في تغيير في حرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لان قضية الاسماء الان عاملة ربكة، للناس ألفوا الامور وبعض الناس ظنت انه من المعلوم من الدين بالضرورة، ان الاسماء المشهورة دي اصبحت معلومة من الدين بالضرورة، ثم فوجئوا بان فيها 21 اسم يجب حذفها لان ليست من اسماء الحسنى، لا في كتاب ولا في سنة، لا هي في كتاب ولا في سنة. فيجي واحد يقول لك لا احنا حاجة غريبة صحيح، يبدأ واحد يقول لك ده تغيير في المقدسات، نقول لا مش تغيير في المقدسات، لان المقدسات عندنا تفاهمها غلط والناس فاهمينها غلط. الاسماء دي له قرآن ولا سنة ولا الرسول قالها في حديث، كل اسم الاسماء ان ما كانش موجود بنص في القرآن يبقى يحذف على طول. ولذلك احنا عاملين مقالة النهاردة نقول لهم في اما النص واما الحذف في 21 اسم، يجيبونا نص عليهم في القرآن والسنة يتحذفوه. جميع اهل الاسلام سوف يطالبون الناس بذلك، انه واحد يقول لك ماشي عشان الناس اشتهرت والفتها، نقول لا، لان الناس عندها خلل في عقيدتها وفي مقدساتها، ان هم يألفوا شيء من غير ما يسألوا على دليله. كل حاجة في القرآن نسأل عن ادلتها اين هي واين هذه الثوابت. اول الثوابت اللي هنتكلم عنها ان الدين المقبول عند ربنا سبحانه وتعالى هو الاسلام بس، لا يقبل الله دينا سواه، وأن القرآن الذي نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ناسخ لما سبق من الرسالات السماوية. واحد يقول لك ده حاجة معروفة يا شيخ، عارفين ربنا يقول إن الدين عند الله ليه، ده الدليل هو. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيد محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. كلام واضح مش محتاج فصال ولا واحد يدهن في دينه ولا شيء من هذا القبيل. دي أساس وثابت عندنا، الدين المقبول عند ربنا إيه؟ الإسلام. طب واحد يقول لك إيه الحكاية دي؟ احنا عارفين ان الدين المقبول عند ربنا الاسلام. فلو جالي واحد تحت شعار الاسلام يصحح باقي الاديان وان هي مقبولة عند الله عز وجل، اقول استنى دي مخالف للثوابت. ان احنا عندنا مين؟ عندنا واحد يقول بوحدة الاديان تحت مسمى وحدة الوجود، اللي هو مين؟ ابن عرب، محي الدين ابن عرب. محيدين عربي بيسموه يعني ايه خلاصة خاصة الخاصة في التصوف. الرجل يعني اللي هو وصل الى صاحب وحدة الوجود بقولك عليه انه ده يعني ما فيش بعد كده تصوف. وتلاقي كلامه داخل في في في الطرق الصوفية المنتشرة عندما يتكلمون. فيأتي هذا ويقول انا ديني دين الحب. يعني ايه دين الحب؟ اسمعوا كده. يقول والله انا عندي نظرة تانية خالص. انتوا نظرين للحياة بنظرة وانا نظر نظرة تانية. ايه نظرتك وايه نظرتنا؟ احنا نظرتنا كمسلمين بنقول في خالق وفي مخلوق، مش كده برضه يا اخوانا؟ ولا دي حكاية يعني صعبة دي؟ ولان في الوجود عبارة عن ايه؟ فقير بذاته وغني بذاته. الفقير بذاته جميع المخلوقات، والغني بذاته من؟ رب الارض والسماوات. في خالق ومخلوق. وقال لهم لا، انتوا فاهمين غلط، ما فيش حاجة اسمها خالق ومخلوق. ازاي يا عم؟ يقول لك والله اصل العالم ده كله هو ربنا. ازاي هو ربنا يعني؟ الا اقول لك، لما واحد يقف قدام مراية والصورة اللي طالعة في المراية دي صورته ولا ما هي صورته؟ صورته ولا حاجة تقول له صورته؟ يقول لك اهو ربنا كده بالظبط. المخلوقات دي هي الصورة اللي طالع فيها ربنا، فيطلع انه جبار ومنتقم. فهي فرعون، فيبقى فرعون لما قال انا ربكم الاعلى كان صادق لان هو ربنا. شفت بقى ازاي؟ فاهمين يا اخوانا؟ الدين اتهدم في كلمتين. فاراد ان يقول ويصحح كل اللي موجود في الحياة على اعتبار ان الموجودات ديت هي ربنا بس ظاهر في صورة حاجات كتير عشان نتلبخ فيها يعني، فتظن ان دي مخلوقات وهي في الحقيقة ليست مخلوقات، ده الخالق بس طالع في صورة مرة مرة، راجل مرة، نصراني مرة، يهودي مرة. فجاء بأبيات يقول فيها عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا. ايه رأيك بقى؟ الناس اعتقدوا عقائد كثيرة وانا اعتقدت ايه؟ كل ما اعتقدوا. انا في يوم نازل في محطة المرج بتاع المترو، فرايح اشرب عصير في معصرة جنب المحطة، فلقيت واحد مشغل شريط قسم. شريط الكاسيت في ايه؟ اسمعوا يا اخواننا بقى كلام لابن عربي زندقة، والراجل قاعد بيغني طبعا على الرق وقاعد بيشتغل. فانا ساعة ما ذهلت، ليه؟ لان انا عارف الكلام، الراجل مش فاهم حاجة في اللي بيتقال، هقول له كله بيتقال دلوقتي. فانا بقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بشغل؟ قال لي ده الشيخ، ما انا مش عارف اسمه. قال لي الشيخ فلان ده بيقرا في اذاعة القرآن. ها؟ انتوا عارفين بقول ايه؟ لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي اذا لم يكن ديني الى دينه داني. لقد صار قلبي اليوم قابلا كل صورة فمرعا لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني وكعبة طائف وألواح طورات ومصحف قرآني أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني أو فالدين ديني وإيماني. انتوا عارفين معنى الكلام ده ايه؟ وبيقول ايه؟ أنا قبل ما أدخل في فلسفة وحدة الوجود دي وأعرف أن العالم ده كله هو الله كنت انكر صاحبي. يعني ايه انكر صاحبي؟ يعني اقول اذا كان ده يهودي او نصراني اقول ما هوش تبعنا، ده دول الجماعه دول على غير دين الاسلام. احنا عندنا الدين المقبول عند ربنا الاسلام، بدين النبي عليه الصلاه ودين امه محمد صلى الله عليه وسلم. اقول لك لا، انا قبل كده كنت بقول زيك وكده، انما دلوقتي لا. لقد صار قلبي اليوم قابلا كل صوره، اي صوره، يهودي، نصراني، بوذي، وثني، ملحد، فمرعا لغزلاني. يعني ايه؟ يعني قلبي مفتوح دلوقتي كل الناس تجري فيه زي ما الغزلان بتجري فيه. ودير لرهباني، يعني كل اللي في الدير عنده مسلمين. وبيت لأوثاني وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني. كل ده الكلام ده انا ادين لله به، ادين بدين الحب ان توجهت ركائبه فالحب او فالدين ديني وايماني. بالله عليكم بقى لما يجي واحد يقول لك ده ابن عربي وانت تطلع ايه قصاد ابن عربي ده؟ صاحب الفتوحات، صاحب فصوص الحكم. حكم ايه؟ كل حكمك بتودي في داهية، اخد بالك ازاي؟ ما تلزمناش، ما نعرف هذا. احنا نعرف ان الدين المقبول عند ربنا ايه؟ الاسلام. ما تقوليش لا ده دين الحب، حب ايه؟ طب هم عايزين اكتر من كده؟ هو اللي حصل ايه؟ ان الجماعة المستشرقين، المستشرقون لما علموا ان هذا الفكر يخدمهم ويجعل مثل هذا الفكر يؤدي إلى ضياع الحق وضياع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشروا هذه الكتب، ولذلك فتحوا، أنتم عارفين، أفخم كتب بتطبع، تطبع فين؟ في بيروت، مش كده برضو؟ مش بيروت، طبعات بيروت لا تضاهيها طبعة. السبب في كده اشمعنى بيروت؟ يعني بيروت اللي قائم على المطابع دي نشار، أغلبهم كلهم نشار، لأن المستشرقين لما علموا بأن هذا الفكر يهدم الإسلام فتحوا المطابع دي من حوالي 100 سنة في بيروت عشان تطبع أفخم الكتب، أفخم طباعة لهذا التراث الصوفي اللي موجود، تراث الباطل ده، فطبعوا كل كتب الصوفية، الكتب اللي ما تكتبش على باب حققوها مستشرقون، حققوها ونشروها، وأصبح دلوقتي رسائل ملاش أول ولا. احنا نفسنا في دار علوم لو انت رحت هناك هتلاقي اغلب الرسائل اللي موجوده في دار علوم اللي هي كليتنا احنا اللي واخدينها الدكتوراه كلها عباره عن كلام الصوفي، على انه عشان يجعل الصوفي التصوف ده قبول عند الناس ويكبروا بقى في الايه، في دعم الطرق الصوفيه، وان الطرق الصوفيه ديت ناس كويسين وكل حاجه. ليه؟ لان واحد بيقول لك اهو، لقد صار قلبي اليوم مقابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. انت عايز احسن كده بقى لما يكون ايه اللي هم عادين يتكلموا عنه على حكاية وحدة الأديان وتقارب الأديان في حوار الأديان. ربنا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لكن نحن نتنازل ونقول خلي في حوار شوية من عندك وشوية من عندنا عشان نتلم. لا، الكلام ده ما ينفعش. احنا عندنا الدين المقبول عند ربنا دين ايه؟ الاسلام. حتى ان الرجل ده يعني في فكري الخبيث ده فلسفته غريبه جدا، هدم بها الدين. فلو انا سمعت واحد بيقول الكلام ده حتى لو عندي بتاع عصير اعرف على طول ان احنا في كارثه، وبسبب جهل عامه الناس مثل هذا الكلام يتاح له الانتشار وياخذ تصريح بانه يتداول الكلام ده. ازاي الكلام ده المفروض يمنع؟ ان هو ده الباطل بعينه. يقول لك ونسوق المجرمين الى جهنم وردا، نسوق المجرمين الى جهنم وردا. المجرمون عند ابن عربي احنا نعرف ان المجرم ده اللي رايح جهنم ده مش تبعنا خالص. يقول لك لا، انتوا فاهمين غلط، المجرمون هم اهل الاستقامه على صراط رب العالمين. على صراط رب العالمين يبقى تعمله مجرم على صراط رب العالمين. ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. يقول لك المجرمون هم الذين استحقوا مقام القرب الذي ساقهم اليه بريح الضبور. ريح الضبور دي اللي اهلكت عاد. طب والريح اللي اهلكت عاد، الهوى الشديد اللي جه خلع كل المساكن بتاع عاد، مش كده برضه؟ اقول لك ايه، الريح مش الهوى اللي جه خلع او امات الناس وابقى المساكن، لا، ده الهوى ده اللي بيجي داخل النفس. شوفوا ازاي، شوفوا التأويلات بتاعته، واللي داخل النفس الهوى ينقل على طول من الهوى اللي هو اللي النفس اللي داخل جهاز التنفسي الى هوى القلب، وهوى القلب شوف لخبطه يلبسك الامور في بعض، وهوى القلب ده هو اللي يودي الناس في داهيه. يبقى الناس دول ما كانوش مظلومين، ما كانوش يعني كفار ولا حاجه، ولا هم مجرمون، انما ساقهم الى جهنم، لان ربنا بيقول ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، فهو اللي خدهم وداهم ايه؟ جهنم. شايف اللخبطه؟ عايز يهدمنا الدين تحت مسمى التأويل. وبعدين يقول لك انتوا فاكرين عذاب كده يعني عذاب بتعذب؟ لا، ده الناس اللي هم في جهنم دول لو طلعوا من جهنم يستغيثوا يقولوا رجعنا تاني. ليه؟ اصل انتوا فاهمين جهنم انها بتعذب. لا، ده تسمى عذابا من عذوبه طعمها. شوف لما يعمل كده في دين الله عز وجل تحت مسمى التصوف والباطن والاشياء دي يبقى هدم ديننا، ويطالبنا يقول لك لا ده ناس محترم. الاحترام اللي فيها بقى، احنا نقول لا، الدين المقبول عند ربنا ايه؟ الاسلام. انا كاتب كلام طبعا نقله من التفسير بتاع ابن عربي لو قرات، واحنا هو ده هكذا نبين للناس. طبعا لان لو قلت لك الكلام ده لواحد من عامه الصوفيه او من اصحاب الطرق هقول لك انا ما اقبلش الكلام ده ابدا. ليه؟ لان هو فهمه غلط اصلا، مفكر ان عربي ده راجل كويس قوي قوي، لكن لما تقول له الكلام ده هو بهذا الشكل يقول لك مش ممكن يا اخي الكلام ده. احد اللقاءات كنا فيها مع الدكتور احمد عمر هاشم في قناه اوربت، فانا بقرا له نصوص من دي، قال لا لا لا لا استغفر الله العظيم، قلت له ده كلام ابن عربي يا عم الشيخ، قال لا لازم ينقى التراث من كده، التصوف هم اهل الاحسان واهل القرب. قلت لا والله لو كان قصدك على كده ما فيش اشكال وما فيش خلاف. خد بالك ازاي؟ احنا بندور الوقت على الكلام اللي هو يهدم الدين تحت مسمى الدين. يقول لك الذكر الا تذكر، ازاي يعني ذكر الله تذكر؟ يقول لك الا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن عربي يقول الا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر افضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. يبقى هدم الذكر وهدم الدين تحت مسمى ذكر المحققين. يقول لك اصلا ما نسيتوش عشان اذكره، اخد بالك ازاي؟ انا ما نسيتش ربنا اصلا عشان اذكره. طب لما احنا سرنا في فهم ديننا على هذا النحو يبقى ضيعنا الاسلام تحت هذا الخلط وهذا العبث وهذا التدليس وهذا البهتان. شو بقول لك ايه؟ انا بس عشان ادل على الكلام ده بقول لك وان دخلوا دار الشقاء فانهم، اللي هم المجرمون اللي بيتكلم عنهم دول، وان دخلوا دار الشقاء فانهم على لذة فيها نعيم مباين نعيم جنان الخلد. انتوا فكرين ان اهل النار بيتألموا من العذاب؟ لا. طب هو بقول لك ايه؟ طب انا عايز افهم الراجل ده بيقول الكلام ده ليه؟ ليه بيقول ان اهل النار بيتنعموا في النار زي ما اهل الجنه بيتنعموا في الجنه؟ قال لي ان اهل النار لولاهم ما يظهرش ربنا باسمه المنتقم، فعشان يبقى منتقم لازم اهل النار يفضلوا في النار، فيقولوا لا ما تطلعناش. زي واحد منهم سمع قول الله تبارك وتعالى باخسأوا فيها ولا تكلمون، فيقول لك ليتني كنت منهم. ايه رايك يا اخوان لما تلاقي يقول لك ده راجل محقق ابو بكر الشبلي ولا ما اعرفش مين، يقول لك ايه سمع قول الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقول ايه ليتني كنت منهم. ليه بيقول ليتني كنت منهم؟ يقول اصل انتوا ما انتش فاهمين حاجه، انا نفسي يكلمني حتى لو عذبني، اهم حاجه بس يبقى فيه وصال بينه وبينه. يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، طب بس يكلمني حتى وايه؟ لان هو قال اخسأوا، هو كلمه اهو، يبقى نفسي يكلمني حتى لو يعذبني. قال لا. طب انت سبت ايه في الدين بقى؟ اتهدم الدين تحت مسمى التحقق والتصوف والكلام اللي يود ولا يجيب بيه. قل وان دخلوا دار الشقاء فانهم على لذة فيها نعيم مبين نعيم جنان الخلد، فالامر واحد وبينهما عند التجلي تباين، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، عذاب من عذوبة ايه؟ طعمه، وذاك كالقشر والقشر بدل مكان. المصطلح الذكر معروف ان تتبع فيه سنة الله عليه السلام وتذكر الاذكار زي ما الرسول ذكرها، والتوبة معناها ان تتوب الى الله من العصيان. يقول لك لا، التوبة الا تتوب، والذكر الا تذكر، والمحبة الا تحب، اخي بالك ازاي؟ وفناء وبقاء واشياء ومصطلحات. يقول لك دي مصطلحات المحققين، وهي ليست للمحققين ولا يحزنون، انما هذا ضلال بعينه، من صار خلفه ضل، بل الدين المقبول عند الله عز وجل هو دين الايه؟ الاسلام. هيقول لك دع الذكر والتسبيح ان كنت عاشقا، عايز فعلا تبقى عاشق ومحب لربنا اوعى تذكره، اوعى تذكره. دع الذكر والتسبيح ان كنت عاشقا فليس يديم الذكر الا المنافقا. ليه بقى؟ يقول لك اذا كان من تهواه في القلب حاضرا وانت تديم الذكر كنت منافقة. يقول لك هو انا اصلا نسيته عشان اذكره؟ انا ما نسيتوش اصلا، فاذكره ليه؟ خلاص خلينا كده كويسين. يبقى اذا ابطل ذكر الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في ذكره تحت مسمى ان هو اصلا ما نساش ربنا عشان يذكره، ولو ذكرته يبقى منافق. مثل هذا الكلام يقبل يا اخوانا ولا هدم الاسلام؟ نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل دين الاسلام دينا باقيا الى قيام الساعة، وهذا الدين من خالفه باي مذهب ولا تحت اي علة لن نقبله. ما تجيش تجيب لي كلام يهدم الدين وتقول لي ده دين الاسلام، مش هنقبل احنا الكلام ده. الفقرة دي واضحة؟ انا شايف قاعدين شفتيه، ما تردوا علي. لا ما ينفعش الشغل مع الدكتور محمود، عايز واحد كده عايش ما يقعدش يبص وخلاص، يحس بالمعلومه وما اسال يجاوب، وبعدين ما ادخل في الجد هتشوف الشغل تاني. الفقره الثانيه بقى، جمله الرساله تمثلت في القران وما ثبت في السنه المطهره. ممكن تكتب العناصر ما فيش مشكله. جملة القرآن، جملة الرسالة تمثلت في القرآن وما ثبت فيه في السنة المطهرة. وتلقاها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بأشكاله المختلف. ده دلوقتي يعتبر ثابت من الثوابت اللي ما تغيرش. الرسالة كلها عبارة عن قرآن وإيه وسنة، زيادة عن كده ده فيه النظر، كل يؤخذ من كلامه ويرد، عشان ما حدش يستغرب. احنا الايام اللي جايه ديت في قضيه الاسماء الامور وصلت لدرجه عاليه قوي. انتوا بعد الساعه 10 البرنامج على قناه الحياه هيبقى اصعب موضوع الاسماء الحسنى، فهم عايزين يميعوا القضيه واقول لك ايه، ماشي ناخد بالاسماء المشهوره. الاسماء المشهوره ديت اللي جماعه شخص ماشي من ديننا، لازم كل اسم يكون موجود بنص في القران او في السنه. طب اللي مش موجود في القران والسنه نعمل فيه ايه؟ نمشيه؟ لا ما ينفعش، يا تجيب لي نص يا اما الحسن، ما عندناش حل تاني، لازم ان الاسماء توقف على النص. مين اللي سمى ربنا الدار؟ مين اللي سمى ربنا الرشيد؟ فين الدليل؟ اين هو في كتاب الله وفي سنه رسولنا؟ مفيش دليل، يبقى ما ينفعش. فما تستغربوش ليه؟ لان احنا لما نتربى على العقيده الصحيحه خلاص ما حدش هيختلف معانا في حاجه. انا بقول لك قال الله وقال الرسول، تقول لي لا خلينا تبع الاباء والاجداد والناس الفت كده وبقت معلومه من الدين بالضروره. مين اللي خلاها معلومه من الدين بالضروره؟ اما تلاقي استاذ دكتور كبير قوي يقول لك دي معلومه من الدين بالضروره، فين هي في كتاب الله وفي سنة رسول اللي كانت معلومة بدون؟ ما حدش يعرفها، معلومة بس على الحوايط وعلى الطرقات وفي اللوحات، لكن معلومة في القرآن وفي السنة هاتها. المسألة دي لازم تعرفوها كويس. ليه؟ أي واحد يكلمك في حاجة غريبة يقول أنا والله هات كتاب الله وسنة على عيني والرأس وأنا أقبله، مش كله قاعد يقول، كله قاعد يقول قال الله وقال الرسول. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الايه اللي هو الا وحي يوحى. اشكال الوحي احنا عايزين نعرفها لسبب. الطلاب اللي عندنا لما بيروحوا يدرسوا هناك في اوروبا وفي امريكا وفي دول الغرب يدرسوا دراسات اسلاميه هناك، المبتعثين الى الخارج عشان ياخدوا ماجستير ودكتوراه في العلوم الاسلاميه، اول ما يجي يدرس لهم كتاب الوحي عند البخاري. والإمام البخاري بدأ بكتاب الوحي عشان إيه؟ عشان يقول لك الوحي عندنا. البخاري يقصد إن الوحي لو أنت مؤمن فعلا بالوحي يبقى ستؤمن بكل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الوحي وتقدسه. هم هناك يبدأوا بالوحي عشان يطعنوا فيه، فلو طعنوا في الوحي تتجرأ أنت بعد كده على القرآن. وده اللي حصل دلوقتي من الجماعة اللي عايزين يهدموا السنة، يقول لك سنة إيه؟ هو القرآن وبس، والبخاري ده فيه أحاديث غلط وفيه كذا وكذا. ليه؟ يتربوا على أيدي المستشرقين. فلما يتربى هناك على هدم السنة يبقى في الحالة دي خلاص. ايه المتبقي بعد ذلك؟ نعم. ربنا يقول ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي قدير. الآية دي حددت وسائل الخطاب بين الرسول عليه السلام وبين ربه. اول حاجة الوحي من خلال الرؤية في المنام. يبقى لو واحد شاف رؤية في المنام انا ما اعتبرهاش وحي الا اذا كان رسول، صح كده؟ ها؟ ليه؟ لان يعني دلوقتي واحد يقول لك والله انا شفت خير بالصلاة على النبي، تاخد بالك ازاي؟ فيجي في التلفزيون ولا في اي مكان يقعد يتكلم في الرؤية فيتعامل معها لانها وحي. لك لازم تعمل كذا طالما شفتها. لا ابدا، الرؤية في المنام وحي لمين؟ للأنبياء فقط. ربنا قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يبقى ده وحي، وإسماعيل عارف أنه وحي. قال يا أبا تفعل إيه؟ ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. دي وحي. طب افرض شفنا رؤيا دلوقتي قول عليها مبشرات، زي ما الرسول قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. والرؤيا الصالحة إني أشوف حاجة فتحصل، دي يعني دلالة صلاح إن أنت تستمر على ذلك وربنا يوفقك إنك تتمسك بالسنة. لكن لا تبنى عليها أحكام. يعني من ضمن المشاكل يقول لك إيه؟ الاسم الأعظم يا دكتور ده سر مصون، ربنا بيعلمه الأولياء. إزاي يعني بيعلمه الأولياء؟ يقول لك الولي الذي شاف ربنا يا سيدي، فربنا علمه الاسم الاعظم. علمه ازاي يعني الاسم الاعظم؟ قالوا واحد في الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا في المنام ومع ابو بكر وعمر وقالوا الاسم الاعظم كذا وكذا وكذا. والله ما يلزمنا ابدا، الاسم الاعظم لازم عليه النص والدليل. اي اسم ما كانش في كتاب الله او في سنة رسوله برضو ما ينفع. لازم نفس دليل. ما تقوليش فلان ده شاف رؤيا كده خير بالصلاة على النبي، شاف ايه؟ شاف الاسم الاعظم او عرف الاسم الاعظم. عرفه منين؟ من غير كتاب الله وسنة رسوله لن نقبله. يبقى اول وسيلة من خلال ايه؟ ها؟ الرؤية في المنام. انا بقوله الكلام ده ليه؟ هتعرفوا اهميته بعد شوية صغيرة. ان في ناس خصوصا انا بتكلم على الصوفية الانتشار يا في البلد الاسلامي. يا اخوان احنا في يعني في وضع فعلا يحتاج منا الى يقظة. اكثر من 2 مليون مجتمعين الان عند السيد البدوي، 2 مليون كلهم بيعتبروا هذا الكلام بالنسبة للاولياء شيء عادي وشيء طبيعي، وده الدين بتاعنا اصلا. خبرك ازاي؟ طب كيف ينصرنا الله عز وجل اذا كان عدد اللي بروح عند البدوي اكثر من اللي بروح يحجه؟ الحكايه محتاجه وقف. ده البدوي بس، امال لو شفت المرشد ابو العباس ولا لو شفت الحسين ولا الامام الشافعي ولا السيده؟ مدد يا رب. اوعى تقول مدد يا سيده ولا مدد يا حسين ولا كده. مدد يطلب من مين؟ الوسيله الثانيه وسائل خطاب الرسل مع ربهم، الوحي عن طريق الكلام الالهي المباشر من وراء حجاب. يعني يشوف رؤيا في المنام، الرسول يشوف رؤيا في المنام يبقى وحي، او يبقى الكلام من وراء ايه؟ حجاب. زي ما ربنا قال وكلم الله موسى ايه؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليه، قال ها؟ يبقى كلمه لكن لم يرى ربه. ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى ايه؟ صاعقا. احنا طبعا بالنسبه لرؤيه الله هنتكلم عنها بعدين، بس احنا لا نرى الله في الدنيا ابتلاء وانما نراه في الاخره جزاء، لان الله قال وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه؟ ناظره. والرسول قال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. يبقى اول حاجه ها؟ اسمع الرؤيا من خلال المنام، يبقى وحي كانت على يد النبي. الحاجه الثانيه الكلام الالهي غير المباشر، الكلام الالهي المباشر من وراء حجاب، الكلام الالهي من وراء ايه؟ حجاب. رقم ثلاثه الكلام الالهي غير المباشر بواسطه امين الوحي جبريل. كلام الهي ايه؟ غير مباشر بواسطة امين الوحي جبريل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الحارث الحارث بن هشام، قال له يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ فقال احيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس، طنين الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. طنين الجرس ده زي الرؤية اللي بتحصل في المنام. انتوا عارفين الكلام يا اخوانا لما يكون على شريط كاسيت وبتسمعه فتشغله بسرعة عالية شوية، السرعة العالية ما يديلكش كلام، يدي كده كأنه صوت جرس أو سلسلة على صفوان. دي ليه؟ لأن الكلام مضغوط أو سريع جدا جدا. فكان ينزل جبريل ينزل الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من غير كلام مباشر، لا ينزل زي على القلب على طول زي الرؤيا في المنام، ينزل كده على القلب مضغوط ثم يقسم عنه اي ينفصل عنه الوحي، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام كاملا. دي كانت شديده قوي على النبي عليه السلام في مساله انتقال المعلومه او نزول المعلومه على قلب النبي عليه السلام، لكن بتبقى اوعاها واحفظها ما بنساش فيها حاجه. اللي كان بقى بيعاني منها شده زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ واحيانا ياتي يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. دي بقى كانت صعبه على النبي عليه السلام في مساله الحفظ. يعني يجي رجل كان دايما جبريل ياتي في صوره دحيه بن خليفه صحابي بيحيى بن خليفة الكلبي، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكلم النبي بالوحي. فأحيانا كان بتبقى صعب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر وراه، يعني كان الرسول يكرر وراه علشان إيه ما ينساش. شوف كده لما تقول له واحد كلمة فيقعد يعيدها مرات ومرات عشان ما ينساش. فربنا سبحانه وتعالى قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في قلبك وقرآنه أي قراءته على اللسان. فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع إيه قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، ثم انقطع الوحي بعد ذلك، ما عادش بينزل بعد كده أبدا. فاللي يقول لك لا الوحي ما انقطعش زي الجماعة اللي هم فاتحين قناة فضائية اسمهم ايه، جماعة الصوفية قناة الأحمدية، الأحمدية يقول لك لا ما انقطعش الوحي، مين يقول لك الوحي انقطع؟ الرسول ما هوش آخر الرسل، انتوا عايزين تهدموا ديننا تحت مسمى ان غلام احمد ولا اسمه ايه بقى رسول ونبي. انقطع الوحي، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. فلو جه واحد بقى قال لك احنا عندنا اتصال مباشر مع ربنا ما انقطعش ابدا الوحي زي ما انتم متخيلين، يبقى ده بيهدم في ثوابت الدين، واعرف ان الراجل ده نصاب وكذاب. ما تقوليش بقى ده صالح وولي وش الله ومدد وقال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون، كلام ده ما يلزمناش على الإطلاق. خبرك إزاي؟ لأن بعض الناس يحاول أنه يطفي القدسية على كلامي من خلال هذا الكلام. زي مين؟ واحد من الصفاء يقول لهم إيه؟ أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. أنتوا بتاخدوا العلم بتاعكم مين؟ اهو يقول فلان حدث، يقول امثالنا حدثني قلبي عن ربي وانتم تقولون حدثني فلان العلماء الحديث يعني. واين فلان؟ قالوا مات. عن فلان واين فلان؟ قالوا مات. يعني الرسول مات والصحابة ماتوا، اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. على طول كده السند متصل، يقولوا في حدثني قلبي عن ايه؟ عن رب. يا سلام على السند المسلم ده، سند ده يودي في ده على طول. فيجي واحد، وعلى فكرة يا اخوانا ناس كبار قوي، ناس كبار قوي، ممكن اتوقف لو اردتم يعني لسه. طيب واحد يقول لك انا اذكر مرة من المرات يا شيخ انت دايما بنحبكها كده يعني، وماله ما يكون فيه ولي ملهم، ده الهام ده نور ربنا بيقذف في قلب العبد، يقول لك زي البدو كده هو راح طنطا كده من نفسه؟ ابدا، ده ربنا اللي قال له روح طنطا يا بدو اسكن هناك. طب قال له ازاي يعني؟ قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. شوف الكلام ده ينطلي على العامة والدهماء لكن لا ينتمي على المحققين من العلماء. اي واحد فاهم هيقول له استنى هات لي سند بالكلام، هتقول لنا جالي وحي ونص ووحي، فيخلط لك بين الامر الكوني والامر الشرعي، دي امور نقدر نستوعبها لما ندرس العقيدة كويس. حتى ابن عربي لما كتب فصوص الحكم بيقولوا فيه ايه؟ بيقول انا يا اخوانا مجرد ناقل، ما كتبتش حاجة من عندي، انتوا متخيلين فصوص الحكم ده انا كاتبه ليه؟ ابدا ابدا. فحققت الامنية واخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ولما شفت في المنام الرسول عليه الصلاة والسلام وكتب لي معايا فصوص الحكم كلمة كلمة، أنا كنت بنقل اللي كتب النبي عليه السلام، لغيرت في كلمة ولا زودت ولا نقصت. يا سلام، يعني جعل الرؤية في المنام واحد وإن الفصوص ده واحد. خلي بالك. وبعدين بقول لك ايه؟ فاقتصرت على ما ذكرته من هذه الحكم في هذا الكتاب على حد ما ثبت في ام الكتاب، ده اللي موجود بنص فين؟ في ام الكتاب. فامتثلت ما رسم لي ووقفت عند عندما حد لي ولو رمت الزيادة يعني حاولت أزود ما استطعت، فإن الحضرة تمنع ذلك. الحضرة يعني إيه؟ يعني أنا واقف مع ربنا، فإزاي يبقى حنقل من لوح المحفوظ وزود؟ إزاي يعني؟ يعني الكتاب بتاعك عايز تقول إن هو منقول من لوح المحفوظ؟ قولك آه، خلي بالك أهونتوا كده يا جماعة مشايخ ما تعرفوش يعني إيه ظاهر وباطل، مش فاهمين النصوص. مش ربنا قال كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ مش كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ؟ يبقى الفصوص مكتوبة في اللوح المحفوظ ولا لا؟ شوف الخلط والتدبيس. يعني عايز يعمل كتابه واخده منين؟ من اللوح المحفوظ. طب ما هو على كده يا اخي المذكرة بتاع الطلبة دول موجودة فين؟ ما هي كل حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ. على كده بقى ينفع اقول لكم اخواننا اسمعوا محاضرات اصول العقيدة دي انا جايبها لكم من اللوح المحفوظ مباشرة. ينفع الكلام ده؟ مين اللي يقول كده اذا كان واحد عايز يهدم الدين؟ واضح؟ طيب وبعدين يعني عايز يشبه نفسه بقول الله تبارك وتعالى لما قال لنبيه تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالايه؟ باليمين ثم لقطعنا منه الودين. يعني لو زودت حرف على الفصوص ما اقدرش الحضره تمنع. بيشبه نفسه بايه؟ بالنبي عليه الصلاه لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الودين. هم عايزين يعملوا ايه؟ يطفون القدسيه على كلامهم وكتبهم في نفوس اتباعهم عشان ما حدش يعترض. يقول لك ايه اوعى تعترض. تعترض تنطرد على طول. تطرد تنطرد بره ونطردك بره. طبعا ده الكلام لا يقبل على الاطلاق وتهويل للدين. حتى ان في واحد اللي هو مين؟ عبد الكريم الجيلي. فبقول لك ايه؟ يتجلى الحق سبحانه وتعالى على العبد بتجل يسمع فيه صلصلة الجرس ويسمع تصادم الحقائق بعضها مع بعض فيجد لها أطيطا يملأ ما بين السماء والأرض، ثم إذا تقوى وثبت لسماع ذلك يترقى ويسمع صلصلة الجرس عند رفع الستر. الكلام اللي بيقوله ده عايز يقول فيه ايه؟ بيقول ان الشخص لو وصل في الولاية الدرجة ممكن يصل الى حد يستطيع ان يصل ويسمع صريف الاقلام. وعايز يشبه نفسه لما الرسول صلى الله عليه وسلم صعد الى الايه؟ السماوات العلى. يعني هؤلاء الناس يريدون ان يجعلوا في كلامهم قدسية تشبه القدسية لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأنبياء. حتى ان بعضهم رأى ان منزلة الولاية اعلى حتى من منزلة الرسالة. وابن عرب قال ان خاتم الايه؟ الاولياء زي ما الرسول خاتم الانبياء. عندنا قاعدة هنذكرها ان شاء الله وربما نتوقف عندها، الاحتجاج بالسنة النبوية كالاحتجاج بالآيات القرآنية سواء بسواء. الاحتجاج بإيه؟ بالسنة النبوية كالاحتجاج بالآيات القرآنية سواء بسواء. احنا بنقول الكلام ده على أساس نتلاشى مزالق المتكلمين والفلاسفة. ان احنا عندنا قرآن وسنة مع بعض يطلق عليهم جميعا وحي نزل من السماء لا خلاف بين جمهور العلماء الذين يعتد بهم في ان السنة يحتج بها وتستقل بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن سواء بسواء في تحليل الحرام تحليل الحلال وتحريم الحرام. ما فيش الكلام ده بصار. السنة وحي من رب العزة والجلال، ما تفرقش بالاثنين وتقول لي هاخد القرآن واسيب السنة. الاتجاه الخطير اللي ماشي الأيام دي السعي منه إلى هدم الإسلام. أنا لما أهدم السنة بطعن في الصحابة. هم الشيعة بيعملوا إيه؟ عايزين يطعنوا في الصحابة، يبقى كلامهم غير مقبول وكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاهم ذلك. طب لما يكون هم ده شأنهم بيعتقدوا منه القرآن بقى ليه؟ إذا كان هو القرآن نقل عنهم فإذا طعنت في السنة يبقى هتطعن فين؟ يبقى هدم للدين. يبقى هذا الشخص أراد أن يهدم الثوابت تحت مسمى إن هو يعني يقول لك أنا باخد بالقرآن وباخد بالسنة. لا، كلام ده ما ينفعش. ابن حزم يقول كلام دقيق جدا جدا جدا، اسمعوا كده كلام ابن حزم، قل إن القرآن لما كان هو الأصل الذي يرجع إليه في معرفة الإسلام وجدنا فيه وجوب طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا الله عز وجل يقول واصفا لرسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله على قسمين: وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، تركيب خاص يسمى بالقرآن وهو معجز النظام، وحي التاني بقى وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ورد في القرآن الأدلة على إن السنة وحي. اكتبوا بعض الآيات كده: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن إيه؟ عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبعدين ثبت في السنة في الحديث اللي رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله إيه معه. ألا يوشك رجل، كان الرسول حاسس عليه الصلاة والسلام إن هيجي عصر كده، رجل شبعان على أريكته وكل مبسوط يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. في رواية: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، يعني اللي حرم الرسول زي اللي إيه؟ حرم ربه. دين يا أخونا السنة الآن يكاد لها من قبل الشيعة وانتشار الشيعة في مصر وفي البلاد الإسلامية، وأكبر كارثة على الأمة الإسلامية الآن أنهم سمحوا للشيعة بفتح عشرات القنوات الفضائية التي يطعنون بها في نفوس المسلمين. كارثة والله. تسمع ما فيش ولا قناة إلا وتطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعبدون الله عز وجل بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن أيضا في أصحاب النبي طعن في القرآن، وأضيف إلى ذلك أنهم يأتون بفقه لا نعرفه وعقائد لا نعرفها، وإن الأئمة معصومة، وإن الأئمة يوحى إليها، وإن الإمام الحسن العسكري محمد الحسن العسكري موجود لغاية النهاردة وبيقابل السيستاني في جنبه وبيقول له كل حاجة، والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. يعني انت عايز تفهمنا ان الإمام بينزل يعني واحد يقول لك عشان كده عندهم كلام الأئمة واحي. احنا بننزل الكلام ده عشان ايه؟ عشان لما تقول لي ان كلام الأئمة واحي اقول لك كيف؟ هم بيعتقد ان الإمام معصوم، شأنه شأن الرسول والوحي ما انقطعش لغاية النهاردة. محمد بن حسن العسكري هو اللي بيوجه العراق واللي بيت مش فاهم كلام ده، كلام ده مش عارف انه كويس جدا جدا. وفي حديث رواه البخاري ومسلم من حديث علقمة بن مسعود اظن انتم عارفينه، بيقول فيه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، أم يعقوب كانت قارئة القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك يا ابن مسعود أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله، عبد الله لما يقول عبد الله في السنة يبقى مين؟ ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. في كتاب الله قالت له ايه؟ لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت، ما لقيتش آية بتقول فيها لعن النامصة والمتنمصة. فقال: لئن كنت قرأتي لقد وجدتي، قال الله عز وجل: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه فانتهوا. فهي فهمت ان السنة زي الايه القرآن في الاحتداء. قالت له: بس انا شايف على امراتك شيء من هذا القبيل، خبرك ازاي اهو، فاني ارى شيئا من هذا على امراتك الان، يعني شايفة ما سكتتش ولا حاجة، قالت: لا ده انا بكلم وانا احرج مراته. قالت على طول: قال اذهبي فانظري. قال: لا روحي اتأكدي بس الاول. فدخلت على على على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا، فجاءت فقالت: ما رأيت شيئا. قال: اما لو كان ذلك لم نجامعها. كلمة لم نجامعها يعني لم نعاشرها بمعنى، او لم نبقيها معنا بل نفارقها. هذا كلام الصحابة في إثبات إن القرآن زي السنة في الاحتجاج. ليه؟ إحنا نقول الكلام ده لأن في آراء هتجي لك بعد كده يقول لك إيه؟ أحاديث الأحد لا تدل على اليقين في أمور الاعتقاد، تفيد الظن، وهذه الأحاديث لا تعارض القواطع العقلية، ما تعارضش العقل. عقل شايف حاجة يبقى أقدم عقل على الكتاب والسنة، أقدم عقل على السنة أنا هاخد أحاديث تفيد الظن. لو كان ديننا يفيد الظن، الظن أكذب الحديث، فازاي تقول إن حديث البخاري ومسلم كل أحاديث أحد ما ينفعش أولها ولا شو لك حل فيه؟ لا، قضية تحتاج وقفة لما يجي نتكلم عنها في العلاقة بين عقل والنار. حتى إن الجماعة المعتزلة وسار على خلفهم جماعة كبيرة من المتكلمين يقولوا ايه؟ ان الحجة من طريق الاخبار فيما غاب عن الحواس من ايات الانبياء عليهم السلام وفيما سواها، يعني يقول لك الحاجات الغيبية اللي اخبرت بها الرسل الانبياء الحجة فيها لا تثبت باقل من 20 نفسا منهم واحد من اهل الجنة او اكثر من ذلك. يقول لك انا ما اخدش الحديث من البخاري ومسلم وكلام من ده، لا، لازم الاول 20 واحد من الصحابة ويكون فيهم واحد الى الجنة عشان اخد الحديث. مين اللي شرف الشرط ده؟ يقول لك هو كده، انما هتجيب لي كلام رواه البخاري ومسلم وتقول لي يلزمني بكلام ده في الاعتقاد، يبقى هذا يريد هدم دين الله عز وجل. حول السنة زي القرآن في الاحتجاج سواء في العقائد او في الاحكام التكليفية. امام السيوطي بيقول في الرد على الشيعة، رد كلام الشيعة النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول ايه؟ وأصل هذا الرأي الفاسد في عدم الاحتجاج بالسنة أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة اللي هم الشيعة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن. لأن هم لما يكفروا الصحابة ويطعنوا في كلامهم يبقى في هذه الحالة سيطعنوا في القرآن، فأرادوا أن يقولوا نحن نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة إلى آخر كلام ما ذكره الكلام الذي ذكره الإمام السيوطي. وطبعا في الحق يقال ان مش كل الصوفية وحشين عشان ما نظلمهمش، احنا منهجنا منهج وسطية. ربنا يقول: وكذلك جعلناكم امة ايه صحيح قد تجدوني احمل عليهم في كثير من المواقف، لكن لو لقينا كلمة حق هنقولها، نقول والله الراجل ده هو مصيب في كلمة الحق ده هي، والكلام اللي قاله التاني ما ينفعش. لان حتى ابن عربي نفسه ممكن تلاقي له كلام يظهر فيه بمظهر الوحدة على ان ربنا تجلى في ابن عربي في سورة سلف فيتكلم بمنطق السلف، فواحد يقول لك اهو ابن عربي يتكلم سلف اهو، لا هو قصده ان ربنا ظهر في سورة ابن عربي فابن ربنا اللي بيتكلم فلازم يتكلم كلام احسن من السلف، فبيعمل ربك للناس دي هنعرفها في منهج ابن عربي بعدين. لكن انا عايز اقول لك ان لو وجدنا كلمة حق نقولها حتى ولو كانت على لسان الصوفية، ومن ذلك ما قاله ابو طالب المكي في قوت القلوب قلت القلوب ده كتاب للتصوف. بقول فإنا قوم متبعون نقف الأثر غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر. وفي رد أخبار الصفات أي الأحاديث اللي وردت في أخبار الصفات بطلان شرائع الإسلام، لأن الناقلين إلينا ذلك هم ناقلوا شرائع الأحكام، فإن كانوا عدولا في الشريعة فهم عدول في العقيدة، لأن العدل مقبول القول في الطرفين، وإن كانوا كذبوا في أحكام الشريعة في العقيدة فكذلك كذبوا في الشريعة. يبقى ينأخذ كلامهم كله ينسب كلامهم كله، إنما تقولي لا ما تاخدش كلامهم في الشريعة في العقيدة وخذ كلامهم في الشريعة في الأحكام التكليفية. هو نفسه بينكر على المعتزلة وعلى الأشعرية هذه الصنعة. أنا حكتفي بذلك علشان إحنا مرتبطين بموعد، وبإذن رب العزة والجلال يعني دايما بقى طبعا مشرف الدورة الأخ أحمد عبد التواب. أخ أحمد عبد التواب بقى جايز لسه ما يعرفش، مشرف الدورة يكون قاعد جنبي هنا طول المحاضرة يتلقى الأسئلة وينظمها ويبعتها ويشوف اللي علاقة بالمحاضرة يعرضه، إنما يسيبنا كده لا، وإلا نعزله من دلوقتي. بالك ازاي الدكتور محمود شعبان شرفنا، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه، ويعني طولنا عليك يا دكتور محمود معلش سامحنا، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه. انت سؤالك ايه؟ نعم اي دلاله للاشكال الماضيه فين؟ في اسئله هنا دقيقه او دقيقتين. طيب ماشي يا عم. هل يمكن أن يكون الدرس من بعد الخميس نظرا لسفر بعض الطلبة إلى قراهم يوم الخميس حتى تعم الفائدة المرجو؟ يوم الأربعاء ده موجود في الغربية في دورة منة القدير في توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير، دي دورة مستقلة بعد الدورة بتاعتكم دي، فهم خلصوا دورتكم من زمان بقالهم سنة، فنروح لهم يوم الأربعاء وبيحضر فيها عدد كبير يجي 500 داعي وإمام وخطيب، ما أقدرش إن أنا أسيبهم يوم الأربعاء. أما بالنسبة لليوم الخميس فده اليوم المتاح صحيح، يعني الشيخ احمد سالم بيجي لكم يوم الخميس وبتحضروا، فالاخوه الوقت هيعترضوا ليه؟ فتحضروا برضه، معلش تعالى نفسك يا سيدي خد يوم الخميس ده واجازه. بالك ازاي؟ اجازه وبعد كده سافر لطلب العلم. والله في طلبه بيحضروا من القاهره بيروحوا الغربيه عشان يحضروا الدوره بتاع منه القضيه يوم كتير. فاللي عايز يتعلم هيحس باهميه المعلومه بعد خمس ست محاضرات، هو اللي هيقول حدد اليوم والزمان والمكان هحكي لك. وان شاء الله عز وجل احنا نتمنى ان احنا نساعدكم. يعني كل ما نرجوه ان فعلا الاخوة يكونوا على همة عالية اخلاص نية، وده شرف لمن علمه الله عز وجل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاحرصوا بارك الله فيكم، وانا احتسبها عند الله عز وجل ان يجيلكم المشوار ده هو لله عز وجل، هتحضروا واتبعوا خير وبركة. حلاقي الاخوة تقاعسوا انا والله بقول والله انت حرين، اعتذر واقول لكم جزاك الله خير، بدل ما اجي من المرج لغايه المعالي واخد القاهره شرق غرب او شمال جنوب هقعد في بيتي، واللي عايز يتعلم يبقى يجي لنا هنا. الله يبارك فيك. قال لنا بعض مشايخنا انه لا يجوز اثبات اسم الدار ولكن لا يدعى به، واستدل بقوله تعالى وان يمسسك الله بضر، فهل هذا صحيح؟ لا، الكلام ده غلط 100%، ليس من اسماء الله الدار، ولم يثبت لا اسم ولا وصف ولا فعل. يعني الآية بتقول وإن يمسسك الله بضر، الفعل اللي ربنا ذكره في حق إيه؟ مس، مش كده؟ يبقى أقول الماسس مش أقول الضار. فمن سمى الله الضار فقد ألحد في أسمائه وفي أوصافه. مش فيها كلام. وعلى فكرة الكلام ده نص جبناه النهاردة من كلام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في كتاب التفسير الوسيط، قال ومن سمى الله بما لم يسمي به نفسه فقد ألحد في أسمائه. فأين اسم الضر في الكتاب والسنة؟ انت جايب لي كلام الوادي المسلم وتقول لي الناس ألفوه مش علوه يا عم الشيخ خلينا نمشي، ما ينفعش. إن ما كانش الاسم موجود بنص في القرآن وفي السنة ما تاخدوش. وليه؟ ماذا عاوز أعرف؟ أصور الورق أو الملازم؟ إن شاء الله هتلاقي الورق ده هو موجود عند الاخ مشرف الدورة الشيخ احمد عبد التواب، وتنزل المحاضرة دي يعني ان شاء الله ممكن تنزل بعد يومين او ثلاثة على الموقع، تقدر تنزلها من الموقع صوت وصورة، وايضا نص مكتوب تعرف تدخل على الموقع وتنزل. الموقع اسمه redwan.com والاخوة يعرفوه كويس جدا. موجود الموقع وموجود البريد الالكتروني، البريد الالكتروني تبعت عليه اللي انت عايزه، وتقدر ترفع ابحاثك واحنا ندخل نصححها، وان كان مني تقصير شوية في المتابعة ما يجراش حاجة سامحوني، لكن هتسلموا الابحاث المكتوبة للشيخ احمد عبد التواب او ترفعوها ان كانت نسخة الكترونية على برنامج الوورد او على المنتدى مباشرة في موقع www.redwan.com. اخ بيسأل على قضية الاستواء، فده هتيجي بالتفصيل علشان احنا مرتبطين بموعد والوقت اجف يدوب بس وقت الطريق، فسامحونا وان شاء الله نجيب على الاسئلة بالتفصيل. حديث الطبيب برضه هيجي ان شاء الله عز وجل في الحديث عن اسم الله الطبيب، ممكن ترجع ان شاء الله للمحاضرات برضه اللي موجودة على الموقع. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يرى مثل البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، من يرى ويرى مناخ عروقها في نحرها والنفخ من تلك العظام النحل. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليم. يا من يرى في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي، ويرى حرير الدم في أودادها متنقلا من مفصل في مفصل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى